والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله قوله: والجرز اقرأها مع الإنسان في صبحها. قال الشارح حفظه الله: أي مما يشرع فعله ويستحب عمله في يوم الجمعة قراءة سورة ألف لامين تنزيل السجدة، التي عبر عنها الناظم بالجرز لورود هذا اللفظ في هذه السورة في قوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وكذلك قراءة سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، الآيات في صلاة الصبح من يومها اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد كان يداوم على قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة كما صح بذلك الحديث. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون مما يجب أن تستعد له الخليقة بصالح العمل الذي يكون سببا في تفريج كربات ذلك اليوم وتخفيف ما فيه من أهوال وما تجري فيه من شدائد يعجز عن وصفها الواصفون، غير أن القرآن والسنة توليا بيانها ووصفها حتى كأن الأمة تراها رأي العين. فمنهم المتعظ المستعد ومنهم الغافل المفرط. والمرحوم من رحمه خالقه ومولاه، والدليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة ما رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. والحديث صحيح صريح في استحباب المداومة على قراءة هاتين السورتين، وقد أخذ كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ومن الأئمة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وهؤلاء هم أسعد بالدليل من الإمام مالك وأبي حنيفة ومن معهما ممن قالوا بكراهة قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة، مستدلين بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة. زاد ابن نمير: في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لوضع جبهته. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والحديث في البخاري بدون قوله في غير الصلاة، واستدلالهم بهذا الحديث إنما هو تمسك بمفهوم قوله في غير الصلاة. قال الإمام الشوكاني: وهو لا يصلح للاحتجاج به، لأن القائل بذلك ذكر صفة الواقعة التي وقع فيها السجود المذكور، وذلك لا ينافي ما ثبت من سجوده صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قلت: كما في حديث أبي رافع حيث قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها فقلت: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النصوص التي سمعنا فيها دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة. سورة السجدة ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وسورة هل أتى على الإنسان، وذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في فجر يوم الجمعة، لما فيها من المناسبة لهذا اليوم، يوم الجمعة الذي تقوم فيه الساعة. وفي هاتين السورتين ذكر المعاد، ذكر يوم القيامة، وذكر أهل الجنة وصفاتهم وأعمالهم، وأهل النار وصفاتهم. فناسب أن يشرع في فجر يوم الجمعة القراءة بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى وسورة السجدة كاملة، ولم يصب من جعلها في الركعتين، ما أصاب السنة. وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة هل أتى على الإنسان، لما فيها من صفات الأبرار، ولما فيها من خلق الإنسان، خلق آدم عليه السلام، وخلق الإنسان البشري من ذرية آدم، ولما فيها من ذكر نعيم الأبرار، وذكر عذاب الفجار، وذكر يوم القيامة، إلى غير ذلك من المواعظ التي لو عقلها الإنسان لكان له شأن من الخوف من الله عز وجل والاستعداد للقائه. غير أنه يجوز للإنسان أن يقرأ بسورتين غير هاتين السورتين في فجر الجمعة، يجوز له ذلك ولا يذم، وإنما فاته الأخذ بالسنة الذي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، ولم يعرف عنه بأنه صلى بغيرهما في فجر الجمعة. وثانيا، مشروعية قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين في الصلاة، في صلاة الجمعة يقرأ في الركعة الأولى مع فاتحة الكتاب يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، سورة الجمعة إلى آخرها، ثم يقرأ السورة الثانية مع فاتحة الكتاب إذا جاءك المنافقون. فهذه من السنن، كما ثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بغيرهما كسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وقراءة السورتين أيضا الأعلى والغاشية من السنن، إن أتى بهما فهو مصيب للسنة، وإن أتى بالسورتين المذكورتين الأوليين الجمعة والمنافقون فهو مصيب للسنة، وإن قرأ بغيرهما فلا حرج. نعم شيخ أحسن الله إليك، ذكر الشاطبي في الاعتصام أن الإنسان لا يداوم على قراءة سورة السجدة حتى لا يظن العامة أن السجدة التي يسجد بها الإمام من أصل الصلاة، قيل لأنه كان هناك عامة في مصر ظنوا أنها من أصل الصلاة، فكانوا إذا قرأوا أي سورة سجدوا. هذا الرأي ليس عليه دليل فلا يؤخذ به، هذا مجرد رأي يقابله النص، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلا كما قال ابن القيم رحمه الله لا تترك السنن من أجل اعتراض بعض الناس. قوله وهي على الأعيان فرض محتم على القول الأصح، أي إن صلاة الجمعة فرض لازم على كل مكلف ذكر حر مسلم قادر مستوطن على القول الصحيح المؤيد بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة. أما أدلة الكتاب فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما أدلة السنة فكثيرة أذكر منها ما يلي: أولا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. باء ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. وروى نحوه أبو داود عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه. ففي الحديث الأول بيان أن هذا اليوم فرض على من كان قبلنا فاختلفوا فيه ولم يكن فرض على من كان قبلنا. ففي الحديث الأول بيان أن هذا اليوم فرض على من كان قبلنا فاختلفوا فيه ولم يمتثلوا القيام بفرضيته فعوقبوا بالحرمان من فضله، وهدى الله هذه الأمة لهذا اليوم فكان فرضا عليهم لازما يقومون بما أوجب الله عليهم فيه من أداء شعيرة الصلاة على الوجه الذي شرعه الله لهم على لسان نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام، فقبلوه مقتبطين فهم الأولون يوم القيامة السابقون إلى كل فضل ونعيم وكرامة، وهم الآخرون خروجا من الدنيا لأنهم آخر الأمم كما قال رسولهم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وأما حديث الأعمى فدلالته على فرضية الجمعة من باب أولى وأحرى، ذلك أنه إذا كان الأمر ما ذكر في مطلق الجماعة فالقول في شأن الجمعة أولى. والمراد بالنداء المذكور في الآية والحديث الذي يليها هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وليس المراد به ما أحدثه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لمصلحة عظيمة حيث كثر عدد السكان وتوسع عمران المدينة، فرأى أن ينادي بأذان قبل ذلك الأذان المعروف في صدر الإسلام يستعد الناس فيدركوا فضيلة ثواب الجمعة، فنعم الرأي وأكرم بمن رآه، وقد صار إجماعا في عهده ومن بعده. وفي العمل به امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان ذو النورين منهم بدون شك ولا ريب، فأعلن محبته ظاهرا وباطنا وامقت شانئه من أهل الزيغ والانحراف، وقل للأحياء منهم والأموات وعند الله تجتمع الخصوم. وقد قيل إن الجمعة فرض كفاية باعتبار أنها لا تجب إلا على من سمع النداء في القرى والأمصار، فإذا حضرها من سمع النداء سقط الفرض عن الباقين الذين لم يسمعوا النداء، كما هو الشأن في فروض الكفايات، وهو قول مرجوح لما ينتج عنه من تضييع لهذه الفريضة الفاضلة في هذا اليوم الشاهد المجيد. وقد جزم بالقول بوجوب حضورها الإمام الشافعي ومالك وأحمد على من سمع النداء وعلى من لم يسمع النداء من أهل المدن والقرى ومن في حكمهم طالما هم في بلد واحد. وقد كان قبلهم من السلف من يرى فرضيتها على من كان خارج البلد الذي تقام فيه الجمعة ولو بعد عنها، كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والأوزاعي رحمهم الله ورضي عنهم. وما ذلك إلا لأهمية شأنها في نفوسهم ولشرفها وفضلها العظيم الذي يعرفونه ويعتبرونه غنيمة باردة من غنائم الخير والفضل والإحسان. إذا علم هذا وذاك فينبغي للمسلم أن يهتم بشأن الجمعة عيد الأسبوع وميزة هذه الأمة، ويفرح بقدوم يومها لما فيه من الفضائل والنفحات لأهل الإسلام والإيمان والإحسان والجمع والجماعات ما لا يوجد في يوم سواه من سائر الأيام والشعائر الأخرى من العبادات. فيا أهل القلوب الواعية والآذان الصاغية والجوارح المنقادة لله الطائعة، اسمعوا صيحة الحق وهو يقول وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واعلموا أن في تلبية النداءات الرحمانية الحياة الطيبة المباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه النصوص الكريمة التي كلها صحيحة في بيان فرضية الجمعة وأنها من الفرائض العظيمة وأنها من خصائص هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، التي ثبت في السنن أنها توفي 70 أمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. فقد سبقت هذه الأمة أمم 69 أمة، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكن الله تبارك وتعالى وهو الحكيم ختم تلك الأمم بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وختم أولئك المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب المنزلة ما ذكرها الله لنا وما لم يذكرها ختمها بالفرقان، كتاب هذه الأمة، الكتاب المحفوظ الذي فيه نور وهدى وبينات للناس، تكفل الله بحفظه وجعل له من الخصائص والمزايا ما لم يكن لكتاب قبله. فاجتمع لأمة محمد عليه الصلاة والسلام من الفضائل والخصائص ما لم يجتمع لأمة قبلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما فرض يوم الجمعة على أهل الكتابين اليهود والنصارى اختلفوا في هذا اليوم، وكان من شأنهم الاختلاف وعدم الاتفاق، فهدى الله أمة محمد لهذا اليوم، ليوم الجمعة، فرض عليهم وخصوا بما فيه من الفضائل والكرامات ومن الثواب الجزيل على العمل القليل. ومن تدبر الأحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة من بزغ فجره إلى غروب شمسه وجدها فضائل لا تحصى، ولا ينبغي لنا أن نقصر في شيء منها. منها مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة أكثروا علي من الصلاة فيه. ومنها الاستعداد من فجر يوم الجمعة بالتبكير لمن استطاع، فيحوز من الفضل والأجر ما لم يحرزه غيره. ومنها مشروعية النظافة، الراحة في هذا اليوم من الأعمال، تخفيف في هذا اليوم من الأعمال، ونظافة الثوب ونظافة البدن وطيب الرائحة والاجتماع الذي يجتمع فيه أهل المدينة وأهل الحي وأهل القرية ولو كانوا 3 نفر ما سقطت عنهم الجمعة كما سيأتينا. فخص الله هذه الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن الأولون يوم القيامة، أي الأولون يوم القيامة، أول من يتجوز الصراط أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من يستفتح باب الجنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأول زمرة يدخلون الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فحافظوا على هذا اليوم ولهم فيه من الفضائل ما لا يحصى، فقد ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة وبكر ومشى ولم يركب كتب الله له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا لم يكن في الفضائل مثل هذا الحديث: اغتسل تنظف وبكر للجمعة من مكان قريب أو بعيد لا يخطو خطوة إلا كتب الله له بها أجر سنة صيامها وقيامها، وهو أجر لا يحصى للإنسان البشري، ولكن الله عز وجل هو الذي يحصيه وهو الذي يثيب عليه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وابتكر وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الجمعة وصلى ما كتب له وأنصت ولم يلغ غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وهذا فضل عظيم خص الله به هذه الأمة، فيعيش المصلي للجمعة والمهتم بها دائما وأبدا طاهرا، ظاهرا وباطنا من الذنوب إذا قام بحق الصلاة وشأنها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل إلا آتاه الله تبارك وتعالى ما دعا به ما طلب. ثم هذه الساعة اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومنهم من قال من حين يرقى الإمام المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، وهذان القولان أقوى الأقوال، إما من بعد العصر، وكان بعض السلف إذا صلى العصر يوم الجمعة جلس في المسجد، لأن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فينطبق عليه الحديث وهو يصلي، من سأل الله عز وجل شيئا وهو يصلي إلا أعطاه إياه من خير الدنيا والآخرة. وهذا من خصائص وفضائل هذا اليوم العظيم الذي لا يجوز لأحد من أفراد المسلمين أن يتثاكل رأسه أو يجعله نزهة يخرج فيها إلى البراري والأودية ناسيا فضل هذا اليوم الذي يتأهب له أهل الإيمان ويحسبون له الحساب، لأنه عيد الأسبوع وفيه من الفضائل ما لا يحصى. يقتصر يوم الجمعة إذا هل أتى على الإنسان دائما ما أصاب السنة، ما أصاب السنة، إما أن يقرأ السورتين وإما أن يعدل إلى سورتين أخريين أو سورة أخرى. شيخ أحسن الله إليك، إذا كان الإمام في الخطبة وتذكر أنه على غير طهارة فماذا يصنع؟ يكمل خطبته، فإذا أكمل خطبته ينزل ويتوضأ ويصلي بالناس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة بالاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب خطبتكم هذه. والحديث حسن. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت عباد بن تميم يحدث أبي عن عمه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى ليستسقي، واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. والحديث صحيح. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال سفيان عن المسعودي قال: سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو: أجعل أعلاه أسفله، أجعل أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال؟ قال: لا، بل اليمين على الشمال. والحديث صحيح. قال: حدثنا أحمد بن الأزهر والحسن بن أبي الربيع قال: حدثنا وهو بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم طبنا ودعا الله وقال وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي طالب زيد بن أخشم الطائي وإبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهو ابن جرير فذكره. ورواه الحاكم من طريق وهو ابن جرير به. ورواه البيهقي من طريق الحاكم وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. والحديث ضعيف. في هذه الأحاديث بيان وشرح مفصل لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وهي صلاة الاستسقاء. حكمها سنة مؤكدة من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها صفات متعددة. فمن صفاتها الخروج إلى المصلى الذي يصلى فيه العيد في الفلات، فيخرج الإمام والمصلون في خشوع وخضوع وأدب مع الله تبارك وتعالى وطمأنينة، يرجون من الله تبارك وتعالى الفرج وإجابة الدعوة. فإذا وصلوا إلى المصلى صلى بهم الإمام ركعتين كما يصلي في العيد، أي كالكيفية التي يصليها في العيد، يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 6 تكبيرات ويقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية، وإن قرأ بغير ذلك صح. فإذا صلى ذكر الناس بالتوبة والإكثار من الاستغفار، فإن الله عز وجل رتب خيري الدنيا والآخرة على الاستغفار، كما قال عز وجل في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا الأنبياء يوصون أممهم بالتوبة والاستغفار لما فيهما من أسباب نزول الرحمة، ويدعو الإمام يستقبل القبلة ومعه المأمومون، ويسن قلب الرداء إن كان جبة أو مشلحا أو رداء أو حتى العمامة التي توضع على الرأس يقلبها، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن والبطن ظهرا والظهر بطنا، وذلك ليتغير الحال تفاؤلا بتغير الحال من حال الشدة والجذب إلى حال الرخاء ونزول الغيث، ويجتهد في الدعاء جميعا، ويرفعون أكفهم إلى الله عز وجل جميعا ويبالغون في الرفع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبالغ في رفع اليدين هكذا ما لم يبالغ في دعاء آخر. هذه صفة وكيفية من صفات الاستسقاء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الصفة، فقد ثبت أنه استسقى وهو على المنبر يوم جمعة، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأنزل المطر، فما وصلوا إلى بيوتهم إلا وقد سال الوادي وعظم المطر في كل ناحية من النواحي، واستمر 7 أيام حتى دخل رجل يوم الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يرفعه عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابك الشجر. تفرق المطر عن المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، وكل ما كان العبد متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يكرمه ويجيب دعوته. كل ما كان العبد سواء إماما أو مأموما من أهل التقوى والمراقبة والخشية لله عز وجل، فإن الله يكرم العباد بسبب دعوة بعضهم، بسبب دعوة بعضهم، ولو كان هذا البعض من غير المكلفين. فقد ورد أن النبي سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي بقومه، فخرج فإذا نملة رافعة قوائمها، وقد علمهم الله عز وجل آل داود منطق الطير، فقال لقومه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. سمع النملة وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن فضلك، تستمطر. فقال لهم: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهي سنة قديمة في الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. واستسقى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على المنبر بدون خطبة ولا في يوم جمعة، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ثلاثا. فأغيثوا. واستسقى وهو في سفر، لما أصابهم الظمأ وكانوا في فلات وانقطع الماء، فوصلوا على ماء ليس بشيء، وكانوا 1400. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته في أثر الماء، ووضع يديه فأخذ الماء ينبع، والناس يستسقون ويضعون في آنيتهم ويشربون لهم ولدوابهم، والماء يتفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أنه صاحب المعجزات وأنه أفضل خلق الله مجاب الدعوة. وما حصل عليهم من الفقر ومن الحاجة ومن إدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان إنما هو من الابتلاءات التي رفع الله بها درجاتهم، وليكون ذلك سنة في خلقه. فإذا ابتلي المؤمن فعليه أن يصبر، لأن أسوته النبي صلى الله عليه وسلم، يصبر ويحتسب. إذا ابتلي من أهل الكفر والنفاق وأهل البدع والضلال وأهل الانحراف وأهل الفسق، فعليه أن يسلك طريق الحكمة، وأن يستمر في دعوته، وأن يتحمل، لأن أسوته الرسل الكرام والأنبياء العظام الذين لا يرجون الأجر إلا من الله تبارك وتعالى في كل ما يأتون ويدرون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أسئلة من ليبيا. يقول السائل: هل صحيح أن جد فرعون باقي إلى الآن؟ نعم. هل صحيح أن جد فرعون جد باقي إلى الآن؟ لا أعلم، لبعد المسافة بيننا وبين مصر فلا نعلم هل فرعون وجده باقي. أما الموت فقد مات فرعون واشتهرت قصته، أغرقه الله وأهلكه. لعله شيخ يمكن جسد فرعون، جسد يمكن، جسد فرعون، هذا لا نعلم، لأن الفراعنة كثير، الفراعنة كثير ومنهم فرعون موسى، كل من حكم مصر يطلق عليه فرعون، فهم الناس يذكرون أن الجسد المحنط موجود، لكن لا علم لنا بالحقيقة. والمقصود أن فرعون كما أخبر الله عز وجل عنه وعن قومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أي فرعون وقومه أشد العذاب. هذه حياة البرزخية ومآله أشد العذاب، لأنه ادعى الربوبية، ولأنه آذى نبي الله موسى، ولأنه آذى الله فادعى الربوبية، ولأنه آذى بني إسرائيل واستضعفهم فقتل الرجال وترك النساء في الخدمة والامتهان، فأهانه الله إهانة دائمة لا نهاية لها في البرزخ والآخرة. فنعوذ بالله من الطغيان ومن التكبر على الله تبارك وتعالى والخروج عن طاعة المرسلين. أحسن الله إليكم. معنى قوله تعالى لتكون من خلف آية اليوم ننجيك ببدنك، أيوة، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم، يعني لما أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر فانخلق البحر فصار 12 طريقا بعدد الفرق، فدخل موسى وقومه يمشون على اليبس، فلما اكتملوا خروجا ودخل فرعون وقومه فاكتملوا دخولا أمر الله البحر أن يعود كما كان. ولما كان بنو إسرائيل قد لقوا من فرعون أشد الأذى، أراد الله عز وجل أن يريهم بأن الله أهلكه، فأبرزه فكانوا يشاهدونه على موج البحر عاليا، فقال الله عز وجل لتكون لمن خلفك آية عبرة وعظة من العظات، نجاه ببدنه يعني جعله عاليا على الماء، وأما الغرق والهلاك فإنه مع الهالكين. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز السؤال بالله وبوجه الله؟ السؤال بالله يجوز عند الحاجة إلى ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه فأجيبوه، فلا حرج أن يسأل الإنسان بالله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأما السؤال بوجه الله فقد ورد فيه في النهي عنه حديث، ولكن في سنده ضعف، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يقول السائل ما حكم استعمال الكهرباء الخاصة بالشركة لاستماع القرآن الكريم وقت الفراغ؟ هذا يعود إلى المسؤول المختص في الشركة والمؤتمن على ذلك، إن كان الأمر فيه سماح فلا حرج، وإن كان فيه منع فلا يجوز أن يستعمل متاع من أمتعة الشركة أو من حق الدولة بدون إذن، لا يستعمل أبدا بحال من الأحوال، حتى تعبئة الجوالات من المساجد ومن المؤسسات الحكومية التي لا تسمح الجهات المختصة باستفادة الآخرين منها إلا بإذن، فإن حصل الإذن ممن يملك الإذن صح ذلك، وإلا فلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحلق شعر البنت في اليوم السابع من ولادتها، وكم تكون قيمة وزن شعرها بالدينار؟ نعم، من السنة أخذ الشعر في اليوم السابع ووزنه بالفضة، والصدقة بوزنه فضة لا دينارا لا ذهبا، ويقدر يوزن بفضة، وتقدر قيمة الفضة بالعملة الحالية ويتصدق بها، وهذه من السنن. إن حصلت فالحمد لله، وإلا فلا حرج على أن تركه. للذكر والأنثى يا شيخ؟ للذكر والأنثى؟ الذكر والأنثى، نعم. يقول السائل: الأرض المغتصبة إذا أنشئ عليها مباني، هل يجوز لي أن أسكن في هذه المباني؟ ما دمت تعلم أنها أرض مغتصبة لا تسكن في مبانيها، لأن من سكن يصلي فيها ويعبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لشدة خطر حق المسلم الذي لا يجوز الاعتداء على حقه. فلا يجوز لأحد علم علم اليقين أن هذه أرض مغصوبة أن يسكن فيها أو حتى يشتريها، لا يجوز له أن يشتريها. أحسن الله إليكم. يقول: وإن وهبت له لا يقبل الهبة، ولا يقبلها عطية، ولو منح وهي أرض مغصوبة علم علم اليقين لا يأخذها من أحد. تقول السائلة: ما حكم من قرأ في الفنجان لمجرد التسلية وليس بقصد معرفة الغيب؟ هل حكمها كحكم من قرأته لمعرفة الغيب أم لا شيء عليها؟ لا يجوز القراءة في الفنجان لا للتسلية ولا للشعوذة، فإن من قرأ اليوم للتسلية يجره الشيطان أن يقرأ للشعوذة فيما بعد ذلك، ثم الدين ليس فيه تلاعب بالأحكام فيقال هذا تسلية وهذا غير مقصود وهذا كذا وكذا، فيحرم قراءة في الفنجان لأنه من أفعال السحرة وأفعال أهل الشعوذة في كل زمان ومكان. فالحذر الحذر من هذه الكيفية. شيخ، الآن بعض القنوات الفضائية تعرض أو تعرض في القنوات طريقة السحر، فك السحر، هل يجوز المشاهدة؟ لا يجوز. القنوات التي تعرض كيفية السحر وكيفية فك السحر وكيف يتعامل الساحر مع المصروع وكيف يعمل بسحره، لا يجوز لأحد أن يتفرج على هذا البرنامج السيء الذي يعلم الناس السحر ويقنعهم بأن السحر عباقرة. والله عز وجل قال: ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، أي تعلمه ومال إليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر من هذه القنوات التي تبث الشر في الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل توفي زوجته ولديه منها ولد واحد وتركت ميراثا، فما نصيب الابن والزوج؟ نصيب واضح، الزوج يأخذ الربع وبقية التركة للابن إن لم يكن معه إخوة ولم يكن معه. نعم. يقول السائل: البعض يستدل على وجود المجاز في القرآن بقوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وقوله تعالى: والصبح إذا تنفس، وغير ذلك، فما الرد؟ المجاز ممنوع في باب الأسماء والصفات منعا باتا، وأما في بقيتها من الآيات فمنهم من يجيزه وهم جمهور العلماء، لأنه ليس فيه ضرر وليس فيه خلل بالدين، ومنهم من يمنع مدعيا بأن كل شيء حقيقة وحقيقة كل شيء بحسبه. فلا حرج من المجاز في القرآن الكريم، مجاز حذف أو مجاز قصر ما لم يكن في باب الأسماء والصفات فإنه لا يجوز أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: البعض يستدل على قضية خلق القرآن بقوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يقولون معنى المحدث مخلوق. هذا كلام باطل. تفسير المحدث بأنه مخلوق كلام باطل، والقرآن منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وقد قال الأئمة: من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولم يقل خلقناه. وقال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ولم يقل خلقناه. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إلى غير ذلك. فالقرآن منزل، سمعه جبريل الأمين من رب العالمين، وبلغه محمد الأمين عليه الصلاة والسلام، وبلغه محمد أمته بدون زيادة ولا نقصان من فاتحته إلى خاتمته، فهو منزل كلام الله غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وأما قوله محدث فالمقصود به محدث النزول، أي إن القرآن الكريم جمع الله عز وجل فيه بين الكتب المتقدمة التي أنزلت، كان ينزل كل كتاب جملة، وخصه بأنه نزل مفرقا. فكما قال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من السماء السابعة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، وأنزله في 23 سنة مفرقا. أجوبة عن الأسئلة وأحكام شرعية وبيان للوقائع وقصص وأخبار وأحكام شرعية إلى غير ذلك، أنزله الله مفرقا. وأخبرنا بذلك في قوله الحق: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ففي 23 سنة نزل القرآن الكريم واكتمل. أول آية نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وآخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبين الآيات الأولى والآية الأخيرة هذه المدة العظيمة 23 سنة، فهو منزل. فمعنى المحدث أي أنه نزل منجما ومفرقا، فهو كما قال العلماء قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع حادث الآحاد بمعنى أنه نزل آيات بعد آيات وصور بعد صور حتى اكتمل في أوقات متعددة 23 سنة. هذا معنى محدث وليس معناها مخلوق. يقول السائل: متى تشرع إقامة صلاة الجمعة، يعني توقيت الإقامة؟ نعم، توقيت الإقامة بالنسبة لصلاة الجمعة متى؟ صلاة وقتها على قول جمهور أهل العلم وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر بخلاف الأذان الأول. كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر واحد، إذا رقى المنبر، إذا رقى الخطيب المنبر ذاك هو الأذان. فلما اتسعت المدينة وكثر الساكنون رأى عثمان رضي الله عنه أن يؤذن نداء أول قبل هذا من أجل أن يجتمع الناس ويهتموا بالإقبال على صلاة الجمعة، فما خالفه أحد في وقت عهده، فصارت من السنن التي نفع الله بها إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ومنهم عثمان رضي الله عنه. فلا يجوز لأحد أن يقول إنه ابتدع بدعة يجب أن تترك، لا، لا في الحرم ولا في بقية الآفاق، سنة أجمع عليها الناس في عهد عثمان وهم أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في قرية صغيرة على ثلاثة أوقات، وقت الظهر ومرة ثانية بعد ساعة ومرة ثالثة قبل العصر، ليتمكن من لهم أعمال من الصلاة في أحد هذه الأوقات؟ لا يجوز هذا العمل، فهو عمل مبتدع. فالصلاة الجمعة، صلاة الجمعة لها وقتها المحدود وهو وقت صلاة الظهر، وهي جماعة واحدة، ومن فاتته الجماعة الأولى في قرية صغيرة أو مدينة أو غير ذلك، من فاتته الصلاة الجمعة الأولى التي صلاها الإمام فعليه أن يصلي ظهرا ولا يصلي جماعة، وهذا لم يفعله أحد من الأمة فيما نعلم. السؤال الأخير يقول: هل يجوز للرجل أن يضم زوجته ويقبلها أمام أبنائه؟ هذا ليس من الأدب، ليس من حسن الأدب، لأن الطفل لا يعقل فيخرج ويخبر بما حصل، فينبغي أن يستحي الرجل من أن يفعل شيئا هو مباح له ولكن أمام الناس، سواء ابنه أو بنته أو أمه أو زوجه أخته أو ما شكل ذلك، ينافي الأدب. وصلى الله على نبينا.